اشترك بديع ونجيب في تأليف مسرحية ريا وسكينة، ثم حاول معا وضع الكوميديا المصرية، فهجر الريحاني شخصية كشكش وألف مع بديع مسرحية البرنسيس، ثم كوميديات الفلوس ولو كنت ملك ومجلس الأنس. لف يمينا لف خطوة سريعة قف، اف يا عالم اف، حمل الدولة قد كده شايلة اكتفنا وتعبانا، ولا نقبل حاجة قد كده تدخل ذمتنا الشبعانة. عشوة رشوة حب الله، فلصة ملصة حمانا الله، كتف جد لقيت تمد الحاجة حد ولا محتد بعون الله. سن سلاحك سن احنا سلام الجن، لا نكل ولا نوين، لس ما لس ترانا اهو في كماشة الجسر رقبته، عيب عشنا بالمكن ده يبقى الامن في صد وربطه، ضلمة ومحشي وضمر وعيش، مرش مرش ورش مفيش، كتف كد لقيت مد الحاجة حد ولا محتد بعون الله. شمالا ضر يمينا سر، جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر جرمر ضر. ايه ده انت اللي بتزغرطي يا بديعة؟ ما انا مش لاقي حد يزغرطلي، اعمل ايه؟ انا بكتب الزغاريط وسايب غيري يرنها. زواج مبارك يا نجيب، ربنا يهنيكم ببعض. الله يبارك فيك يا بديع. هتوحشنا قوي قوي يا سي بديع. ليه؟ تلوين على ايه؟ مسافرين امريكا الجنوبيه. ايوه، هنزور البرازيل والارجنتين. وفي غياب الريحاني عمل بديع مع الفنان علي الكسار. زي الأميرة ستنا بدر البدور. حق الشهادة لله، الكرم عندها الخلخال الرجل. إلهي وانت جاهي ببركة دعانا يطلع الأمير أيوب ده عريس من العرسان إياهم اللي يجلوا الصدى عن قلبها إن شاء الله يا رب. وحين عاد الريحاني ألف معا مسرحيات جنان في جنان، ومملكة الحب، والحظوظ، وعلشان بوسة، وآه من نسوان، وابقى غمزني، وحاول معا التعمق في الكوميدي الأخلاقي، فوضع

وركنك لم يزل صمدا فكيف تزود من ورد وركنك لم يزل صمدا فكيف تزود من ورد وركنك لم يزل صمدا.

البوس يا ستي معاده الساعة 2 الا ربع، الغدا الساعة 2. زهقت يا ماما زهقت، نرجع شوية هرجة، مش كاقة لشوية فوضى. سيبسي براجل كده مهرجل ملخبط يرجع لي يوم بدري يوم بوش الفجر، راجل اجيب له كده الشراب من تحت الكرسي، الجزمة من فوق السرير، الجرافطة من حلة المحشي، حاجة كده مهرجلة حاجة كده. يا اخي حط لها الجرافطة في حلة المحشي وخلصني. والله يا بنتي معاكي حق، انا متهيالي جوزك ده لما يحب يبصبص يسأل البصبصة تبقى على الساعة كام. تقدري تفهميني حضرتك كنت فين دلوقتي؟ كنت في شكورين. قبل شكورين خارجة من هنا يا ستي الساعة 9 الا ربع و7 ثواني. ماما اخي كنت عند الخياطة. صدقة يا بنتي صدقة. ايوه صدقة يا بنتها صدقة. يا مدام لعبتك لعبت. ثم انت بتسأل ليه؟ كنت مطرح ما كنت، ايش معنى دلوقتي اللي بتسأل اول دقة؟ ها؟ ما ده احنا متجوزين بقالنا سنتين ما شفتش فيهم وشك قد ما شفت قفاك. مع ان القفوات على القفة من يشيل. كمل. انا قلت لك 60 مرة انا راجل حياتي كلها شغل في شغل في شغل. يا ما يتحب بقى الشغل. لا. انت متجوزني انا الشغل اول. اديله يا بنت. شبل من زكى الاسد. زكى الاسدايا. يا ماما يا ماما يا حبيبتي يا ستي انا عايزه احس اني متجوزه لكن بالشكل ده مش عارفه اذا كنت متجوزه ولا ارمله. وحياه عيونك لو فتح بقه ولا خليكي ارمله. يا عماد خلي محضرك محضر خير. لا انا هخليه محضر جنح. انا هخليه محضر تحري. لو فتحت بقك هخليه محضر جنايات. بس نعم لم هدومك وتعالي معايا على المنصور. ايوه ما فيش كده غير كده. تعالي هنا يا عفاف اسمعي كلامي. ما فيش يا عفاف ما تسمعيش كلامه. ما اسمعش كلامه. تعالي يا عفاف. ما تعقليش يا بنت. لا معقاش. ما تسمعيش كلام امك يا عفاف. روح يا بنت لم هدومك، واذا كان على النظام والدقه هجوزك لساعة الجامعه. اقصى عليك يا حماتي ده صح برضو. انت بتقوي بنتك علي انا، بتقفي ضدي انا انت بالذات. انا لسه كنت بتكلم النهاردة عنك شوية كلام. ولازمته ايه تتكلم عني كلام؟ لازمته يا ستي كنت بتكلم مع الراجل ده اللي اسمه راجل؟ الله راجل مين؟ اللي اسمه عبد المولى. انا كلمته عنك كلام. اتكلم عني مع واحد غريب ليه مع ان انا ست محترمة؟ ايوه ومين قال انه غريب؟ ده من يوم وفاة الست بتاعته. والنبي هي مراته ماتت. عيني. ومن يومها يا عيني عمال يدور على عروسة تملى عليه البيت. بذمتك ده يبقى راجل غريب؟ يبقى غريب. مع انه وانا استاهل منك تقفي ضدي مع بنتك، مع ان الراجل ده عبد المتجلي. الله ما انت لسه بتقول عبد المولى. ايوه اسمه عبد المولى عبد المتجلي. نفسه في عروسه وتكون نقاوه ايدي. والنبي صادق يا ابني لعبتك لعبه. انما قول الراجل صاحبك ده سنه كم سنه؟ تقريبا كده زي ما تقولي 30 سنه. مش كبير؟ خيالي كبير شويه. انما يا ترى مستقيم كويس عنده فلوس على ضمانتك؟ على ضمانتي قوي قوي. ده عنده عمارتين كل عماره 17 دور، وعنده فلوس متلتله في بنك مصر. ده راجل محترم جدا، وربنا يقدرك بقى وتقري فيه في حياته عشان تورثيه زي عمي. ربنا يسم بدنك. وطول ما انت في صفي مش هنام الليل الا لما اشوفك انت وهو في الكوشه زي زقزوق وظريف. وانا وحياتك انت هخلي بنتي تمشي تحت امرك، تركع لك ليل ونهار زي بتوع اليابان. خلاص يا ماما حطيت الهدوم في الشنطه. روحي يا حبيبتي فكيهم تاني. افكهم تاني؟ ليه يا ماما؟ يا حبيبتك انت تلقي زي محرم، ده محرم سكره في قلب طنجره. قولي لها يا حماتي قولي لها يا بنتي ده اللي ما يلحقش الحمار.